على آله وصحبه ومن والاه أما بعد. صدق الإكرام في سورة الأحزاب عند قول الله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. سورة الأحزاب تحدثت كثيرا عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدم معنا أن من خصائصه أنه يجوز له أن يقبل زواج الواهبة نفسها من غير ولي. من خصائصه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب عليه القسم بين زوجاته. تعلمون رجل المعدد يجب عليه أن يقسم بالعدل في المبيت بين زوجاته، فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية أسقط هذا الحكم عن نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة منه بنبيه وتوسعة عليه من جهة، ومن جهة أخرى كما قال الله تعالى هنا: ذلك أدنى أن تقر عيونهن ولا يحزن. كيف تقر عيونهن ولا يحزن؟ النبي عليه الصلاة والسلام مع أن القسم ليس عليه بواجب، إلا أنه مع هذا كان حريصا على القسم ولم يخل به أبدا، إلا يعني يوم مرض موته فقط، هو الذي يعني أذنت الصحابيات أن يمرض عند عائشة. فكون النبي عليه الصلاة والسلام لا يقسم، يعني لا يجب عليه القسم، مع هذا يحرص على القسم في المبيت، هذا أقر لأعينهن مع وأفرح لقلوبهن وأبعد لا يحزن، كأنها يعني لسان حالها أن هذا ليس بواجب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا هو يعدل بيننا، فهذا أقر لعين زوجاته. إذن هو أكثر توسعة للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وأقر لعين زوجاته من جهة أخرى. قال: ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ثم قال سبحانه: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته التخير وخيرهن بين أن يرضين بالله ورسوله وبمستوى المعيشة الذي يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم أو يسرحن، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله الدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، وإن كنتن تردن حياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فكلهن رضي الله عنهن اخترن البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اخترنا البقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام كافأهن الله سبحانه وتعالى بهذه المكافأة بأن جعل النبي عليه الصلاة والسلام يبقى عليهن ولا يستبدلهن ولا يتزوج عليهن. لذلك قال الله تعالى هنا: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. وهنا مسألة أيضا يدل على أن الحسن من مرغبات الزواج، يعني لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان لا يجوز له أن يطلب الحسن، هذا يجوز بدليل هذه الآية: ولو أعجبك حسنهن. فجعل الله تعالى طلب الحسن أحد غايات الزواج. وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه. سبب نزول هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج زينب ودعا الناس لوليمة العرس، وتعلمون في السابق كانت البيوت صغيرة جدا، يعني كان عبارة عن حوش وغرفة، ما كان في شيء أكثر من ذلك يعني. فكانت زينب رضي الله عنها في غرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه في هذا الفناء أو الحوش. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحبون الحديث مع النبي عليه الصلاة والسلام، وحق لهم يعني الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم مغنم. فكان بعضهم وهو لا يشعر يطيل ويثقل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أكلوا وليمة العرس ثم جلسوا يتحدثون واستمروا في الحديث حتى آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته، ثم رجع، ثم خرج عدة مرات حتى فهم الصحابة، ثم خرجوا رضي الله عنهم. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إناه يعني نضجه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم أكلت فانتشروا خلاص، ولا مستأنسين لحديث، لا تبالغ وتجلس مدة أطول استئناسا بحديثك مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء، يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، وإنه لتأتيه المرأة السؤال فيتفقع في وجهه مثل حب الرمان يعني من شدة الحياء. جاءت امرأة مرة فقالت: يا رسول الله، ماذا تصنع المرأة إذا طهرت من حيضها؟ قال: خذي قطنة ممسكة يعني فيها مسك، ثم تطهري بها. فقالت المرأة: كيف أطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهري بها. قالت: كيف أطهر بها؟ فنكس وجهه على الأرض وقال: سبحان الله، سبحان الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتد حيضه. فقالت عائشة: فلما رأيت برسول الله ما رأيت جبذتها، فقلت: يا فلان، تتبعي به أثر الدم، يعني ما يحتاج هذا التفصيل، خلاص تطهري بها المكان الذي نزل فيه هذا العذر. فكان عليه الصلاة والسلام يشتد حياء أن يتكلم بمثل هذا الأمر. ومن حيائه أنه ما كان إذا أثقل عليه أحد يتكلم معه أبدا. ومن هنا الله تعالى قال دفاعا عن نبيه: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فإذا بعد هذه الآية، بعد نزولها، خلص الصحابة رضي الله عنهم التزموا بذلك تماما. أي وليمة يدعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما يأكل مباشرة يقوم. وبالمناسبة هذا أيضا أدب مطلوب حتى الآن، يعني إذا طعمتم فانتشروا خلاص، يعني أرفقوا بصاحب البيت وأهله، وحتى يعني لا نثقل عليهم بخدمة أطول وهكذا. أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين قال: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذن أمهات المؤمنين ما يجوز أحد يكلمها إلا من خلف حجاب. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. كان أحد الصحابة قال مرة للصحابة، قال: والله لئن مات رسول الله لا تزوجن عائشة رضي الله عنها. فأنزل الله تعالى هذه الآية: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن زوجاته لا يجوز الزواج بهن من بعده. والسبب في ذلك كما جاء في الحديث أن المرأة مع فإذا دخلت الجنة فهي مع آخر زوج لها. فإذا دخلت الجنة أمهات المؤمنين سيكن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منزلة عظيمة جدا. لكن لو تزوجت بعده ولو كان مؤمنا صالحا طيبا، في الأخير لن يكون في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ستنزل منزلتها في الجنة. فالله تعالى للمحافظة على هذه المنزلة لأمهات المؤمنين منع الزواج بعدهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بهن. ولا تنكحوا أزواجهم بعدها أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. يعني الإنسان إذا أبدى شيئا أو حاول إخفاء فإنه لا يخفى على الله خافيا، وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم جل في علاه. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم علينا.